أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأسلمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الهيرواني حفظه الله، صفحة 56، النقطة السابعة: ما المراد بالغير؟ تكلمنا بالأمس من النقطة السادسة من قاعدة الفراغ والتجاوز، وبينا نقطة مهمة وهي أن قاعدة الفراغ لكي تجري لا نشترك في جريانها الدخول في الغير، بخلاف قاعدة التجاوز فإنها لا تجري إلا إذا تحقق الدخول في الغير بصراحة صحيح الزهر. إذا تبين هذا واتفق أن قاعدة التجاوز مشروطة بالدخول في الغير، نأتي ونسأل منكم: ماذا تريدون بالدخول في الغير؟ هناك عدة أمور قد يشك وقد يشتك في صدق الغيرية عليها، وبالتالي تندثر عدة أسئلة ومجموعة من التساؤلات. الشيخ الإيراني حفظه الله يتطرق إلى سبعة أسئلة وإلى سبع نقاط يعنون هذا عنوان: ألف وباء وتين وزال وزاء إلى آخره. هذه عبارة عن مجموعة من النقاط يطرحها بشكل أسئلة، وإن شاء الله نأخذ هذه النقاط واحدة تلو الأخرى، وأغلبها مسائل عملية في كتاب الصلاة. إذن بحثنا الآن فعلان في قاعدة التجاوز، ونأتي في بعض الموارد لكي نرى أنه هل تصدق الغيرية أو لا تصدق. السؤال الأول: نحن نعلم أنه من شك في القراءة حينما ركع، شخص ركع في صلاته وفي أثناء ركوعه شك أنه هل قرأ أو لم يقرأ، لا شك ولا ريب أن قاعدة الفراغ تجري هنا، لأنه خرج من شيء ودخل في شيء آخر على حد تعبير صحيح الزرارة. فبما أن الغيرية قد تحققت، إذا تجري قاعدة التجاوز. لكن لو دخلت السورة التي بعد الحام، بعد سورة الفاتحة، فرض هو قرأ سورة التوحيد قل هو الله أحد، أو سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر، وفي أثناء قراءة السورة شك هل أتى بسورة الحام أو لم يأتي بسورة الحام، فهل تجري قاعدة التجاوز؟ إن قلنا أن قاعدة التجاوز جارية يعني لا يرتب اثرا على الشرك في الحمل. ان قلنا ان قاعدة التجاوز لا تجري يعني يرتب اثرا فيقطع هذه السورة ويأتي بسورة الحمل ثم يقرأ السورة. واضح. الشيخ حفظه الله يقول نعم هذا المورد من موارد قاعدة التجاوز، وبالتالي لا يعتني بالشك ولا يرتب اثرا عليه ويمضي في صلاته. ما هو الوجه لجريان قاعدة التجاوز؟ يذكر المصنف وجهين. واضح. ذكر المصنف وجهين. الوجه الاول يقول عنوان المضي يطلق على مثل هذا المثال، شخص في السورة في قراءة السورة شك انه هل قرأ الحمد او لا، يطلق انه دخل في غير الحمد او لا يطلق، يطلق يصدق انه مضى عن قراءة سورة الحمد ولا يصدق، يصدق وكل ما مضى منك فامره كما هو. واضح. اذا عنوان المضي الذي هذا العنوان شرط في تحقق قاعدة الفراغ والتجاوز موجود هنا، هذا الوجه الاول. الوجه الثاني مجموع القراءة، يعني مجموع الحمد والسورة يقال له جزء في الصلاة ولا نعم القراءة جزء من أجزاء الصلاة وواجب من واجبات الصلاة. فإذا كان المجموع جزءا للصلاة فجزء هذا الجزء جزء للصلاة أيضا، بما أن مجموع القراءة جزء للصلاة فكذلك سورة الحمد التي هي جزء من هذا المجموع جزء للصلاة، إذ أن جزء الجزء جزء. القراءة جزء من الصلاة وسورة الحمد جزء من القراءة، إذا سورة الحمد جزء من الصلاة. واضح ولا؟ فجزء الجزء جزء، وفي القاعدة وفي الرواية في صحيح الزرارة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره تصدق هنا أو لا تصدق؟ تصدق. ولم تذكر الرواية أن الشيء الذي خرجت منه والشيء الذي دخلت فيه لابد أن يكون جزءا مستقلا بحيث ما يشمل جزء الجزء، لا الرواية ساكتة مطلقة من هذه الجهة، مطلق الجزئية سواء كان الجزء جزءا بالاستقلال ام جزءا في ضمن الجزء، فتشمل الجزء المستقل وجزء الجزء المستقل. واضح ان شاء الله. اذا تبين هذا الشيخ الهيرواني حفظه الله يأتي بإشكال ويجيب عليه ويأتي باستغراب ويبين وجه الاستغراب. أما الإشكال قد تقول صحيح الزرار بن أعيان التي استندت إليها في صدق الجزئية على جزء الجزء مثلت بمجموع القراءة، ولم ماذا ولم تمثل بجزء الجزء، مما يعني ان الرواية ما الناظر الى الجزء المستقل الى تمام الجزء، وليست ناظرة الى اضعاف الجزء والى جزء الجزء. واضح. وبالتالي قاعدة التجاوز لا تشمل اضعاف الاجزاء ولا تشمل اجزاء الاجزاء، باعتبار ان الرواية الواردة في قاعدة التجاوز وهي صحيحة الزرارة ناظرة الى مجموع القراءة وليست ناظرة الى اضعاف القراءة، والاجزاء الموجودة في ضمن هذا الجزء كسورة الحل والسورة الاخرى اللذين يمثلان جزئين لهذا المجموع وهو القراءة. واضح ولا؟ الجواب في جوابنا نأتي بأمرين. الأمر الأول، الرواية ناظرة إلى المجموع، يعني فرض المسألة، فرض المسألة في الرواية النظر إلى الخروج من مجموع القراءة والدخول في الركوع، هذا هو فرض المسألة. افتراض المسألة هكذا لا يعني أنه ينفي جريان قاعدة التجاوز في أبعاد هذا المجموع. واضح. مورد المسألة كان هكذا، مورد السؤال والبحث كان هكذا. النقطة الثانية، الرواية صحيح كانت ناظرة إلى الخروج من مجموع القراءة والدخول في الركوع، لكن هذا الفرض ورد على لسان الإمام الذي كان مجيبا، أم ورد على لسان زرارة الذي كان سائلا؟ هذا الفرض ورد على لسان زرارة. لاحظ الرواية ذكرت كثيرا من نهاية صفحة 39 آخر سطر يقول: قلت رجل شك في القراءة وقد رجع. لاحظ نزرار اللي يذكر هذا الكلام، لأن الإمام عليه السلام هو الذي ونزرار فرض مسألته أن شخص حينما رجع شك في مجموع القراءة، نفس افتراضي هذه المسألة لا يعني أنها تنفي الشك في سورة الحلم حينما تدخل في ماذا؟ في قراءة السورة. قلت رجل شك في القراءة وقد ركع، قال يمضي الإمام عليه السلام جاء. إذن لا شك ولا ريب في هذه الصورة، وهي أنه إذا سكت في سورة الحال عندما دخلت في السورة الأخرى في هذه الحالة تمضي ولا تعتني بالسلام وتجري قاعدة التجاوز. وبالتالي يستغرب الشيخ الهيرواني ما ذكره المحقق النعيمي وما نسب الى جماعة كالشهيد الثاني. ما ينسب الى الشهيد الثاني والمحقق النعيمي ان قاعدة التجاوز لا تجري في مثل هذه المسألة، باعتبار ان قاعدة التجاوز تجري في الاجزاء المستقلة ولا تجري في الاجزاء الضمنية التي عبارة عن اجزاء من الجزء، وبالتالي قاعدة التجاوز تجري اذا سكت في مجموع القراءة، واما اذا سكت في سورة الحمد عندما دخلت بالسورة التي بعدها في هذه الحالة لا تدري قاعدة التجاوز لعدم تحقق الدخول في الغير. إذ المراد من الدخول في الغير عبارة عن الجزء المستقل الآخر وليس عبارة عن جزء الجزء الآخر الذي ليس بمستقل. واضح. الشيخ الإيراني يقول هذا غريب، وما هو وجه الاستغراب؟ إن التزامه بتخصيص الغير بخصوص الجزء المستقل هذا خلاف الإطلاق. واضح أو لا؟ الوارد في صحيح الزرارة: إذا خرجت من شيء ودخلت في شيء غيره في شيء آخر. هنا قراءة السورة يصدق عليها ودخلت في شيء غيره، يصدق عليها ودخلت في غيره ولا يصدق. الرواية مطلقة، عنوان الغير كما يشمل الجزء المستقل كذلك يشمل ماذا؟ جزء الجزء المستقل. وبالتالي هذا دليل لفظي نتمسك فيه بالإطلاق، فنتمسك بإطلاق الجزء المذكور في قاعدة الزرارة في صحيح الزرارة. إذا تمسكنا بهذا الجزء بالتالي يشمل الجزء المستقل ويشمل أيضا ماذا؟ جزء الجزء مستقل. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار. النقطة السابعة: ما المراد من الغير؟ ذكرنا ان شرط جريان قاعدة التجاوز. ما هي قاعدة التجاوز؟ هي عدم الاعتناء بالشك في اصل الوجود. ما المقصود بعدم الاعتناء؟ عدم ترتيب اثر على هذا الشك، وجوده كعدمه، وجوده وعدمه سواء. الدخول في الجزء الثاني، يعني ذكرنا ان شرط جريان قاعدة التجاوز الدخول في الجزء الثاني. هنا نحن ذكرنا الدخول في الجزء الثاني، ما ذكرنا الدخول في الجزء، ذكرنا الدخول في الغير. واضح او لا؟ مما مضى كامل. نسأل فاضل الشيخ حفظه الله، ذكر الجزء الثاني قال ذكر جريان قاعدة التجاوز الدخول في الغير، ما ذكرنا عنوان الدخول في الجزء الثاني. واضح او لا؟ ولذلك من باب الدقة اقول الدخول في الغير هذا انسب. واضح او لا؟ لأن الدخول في الغير مسلم بين الأعلى، أما الدخول في الجزء الثاني هذا مو معلوم. واضح أو لا؟ هو نفسه الآن قبل هذا فوق نفس الصفحة 56 قبل ما المراد من الغير يقول: وهذه النقطة من المهم من وهذه من النقاط المهمة التي يلزم الالتفات إليها، وهي أنه في قاعدة التجاوز يعتبر الدخول في الغير. ونحسي يصرح قبل الانفطار يعتبر الدخول في الغير ولن يذكر الدخول في الجزء الثاني على اول الكلام. واضح ولا؟ بخلافه زين، وليس ذلك يعني اشتراط الدخول في الغير، وليس اشتراط الدخول في الجزء الثاني مقتضى عبارته، وليس ذلك اشتراط الدخول في الجزء الثاني إلا من باب تحقق المضي عليه، يعني تحقق عنوان المضي على الدخول في الغير على مقتضى عبارة الدخول في الجزء الثاني. لأننا قلنا أن قاعدة التجاوز موردها الشك في أصل وجود الشيء، فإذا أنت لم تدخل في الشيء الآخر في الجزء الآخر عنوان مضى ما يصدق. خلاف قاعدة الفراغ موردها الشك في صحة الشيء بعد التسليم بوجوده، فعنوان المضي يصدق حتى لو لم تدخل في الغير. وهنا نتساءل عن ذلك الغير، وفي هذا المجال مجال التساؤل عن الغير نطرح عدة أسئلة لنجيب عنها. السؤال الأول عنوانه دخول في جزء الجزء. ألف من شك في القراءة بعد الدخول في الركوع لا يعتني بشكه لأنه شك في الجزء السابق وهو مجموع القراءة بعد الدخول في الجزء اللاحق وهو الركوع. ونسأل عن من شك في الحمد التي هي جزء القراءة بعد الدخول في السورة التي هي الجزء الآخر للقراءة فهل لا يعتني بشكه أيضا؟ يعني يجري قاعدة التجارب فهل لا يعتني بشكه أيضا بعد الالتفات إلى أن مجموع القراءة جزء واحد وليست الفاتحة جزءا مستقلا في مقابل السورة؟ واضح ولا ليست في مقابل السورة، المجموع في مقابل الركوع. الجواب نعم لا يعتني بشكه. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول لأن عنوان المضيف صادق حينما يدخل في السورة ويشرك في قراءة سورة الحمد يصدق أنه مضى عن الحمد أو لا يصدق. فإذا عنوان المضيف صادق متحقق يعني مفهوم المضيف متحقق هنا. الوجه الثاني هذا مضاف يعني خذ هذا خذ أن عنوان المضي صادق بالإضافة مضافا إلى أن مجموع القراءة إذا كان جزءا فأبعاضه أجزاء أيضا ولم يفرض في قاعدة إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره. هذا وين وارد في صحيح الزرار؟ لاحظ صحيح الزرار موجود في إيه صفحة 40 هذا الفقر النهائي. ثم قال عليه السلام صفحة 40 يا زرارة إذا خرجت من شيئا ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هكذا يقول ولم يفرض في قاعدة إذا خرجت من شيئا ودخلت في غيره أن يكون الشيء جزءا مستقلا. كما هذا نأتي بإشكال واستغراب ونجيب عن الإشكال ونبين وجه الاستغراب. أما الإشكال لا يقال يعني لا تقول إن صحيحة زرارة مثلت بالشك في القراءة بعد الدخول في الركوع ولم تمثل بالشك في أبعاد القراءة. صفحة 39 هناك زرارة ماذا يقول؟ قلت رجل شك في القراءة وقد ركع قال يا مضي واضح. فإنه يقال نأتي بأمرين. الأمر الأول إن ذلك يعني الإتيان بمجموع القراءة والشك في مجموع القراءة بعد دخول الركوع إن ذلك من باب فرض الشك في مجموع القراءة هو يفترض هكذا لأن زرارة يسأل عدة أسئلة شك في الركوع عندما سجد واضح ولا شك مثلا في التشهد عنده وهكذا هو يفترض عدة افتراضا وهذا يعني اضطراب الشك في مجموع القراءة عند الدخول في الركوع لا يدل على عدم صحة الفروض الأخرى هو يتكلم على عدم فرضية واضح. الوجه الآخر لا يأكد هذا الأمر خصوصا إذا التفتنا إلى أن الأمثلة المذكورة يعني قد ذكرت في كلام زرارة دون الإمام يعني لو الإمام فصل هكذا قد تحتمل خصوصية معينة وإنما زرارة يسأل عدة أسئلة ويأتي بعدة فرضية. الآن يستغرب ثم إن من الغيب ما نسب إلى جماعة منهم الشهيد الثاني نعم الشيخ زين الدين الجبع العامل صاحب كتاب الروضة البهية في شرح النمعة الدمشقية والميرزا ميرزا النعيمي الشيخ محمد حسين الغراوي النعيمي من اعتبار يعني اشتراك الدخول في الاجزاء المستقلة يعني في جريان قاعدة التجاوز ولا الدخول في اجزاء الاجزاء لكي تتحقق الغيرية المشترطة في قاعدة التجاوز. وجه الغرابة اجزاء الاجزاء مثل ماذا؟ مثل الان موردنا سورة الحج جزء للغرابة. ووجه الغرابة ان ذلك يعني اضطراب الدخول في الاجزاء المستقلة، الجزء المستقل خلف اطلاق كلمة الجزء المذكورة في صحيحة زرارة، وسيأتي تقريب الميزة لعدم الشمول. لاحظوا يا اخوة صحيحة زرارة هل ورد فيها عنوان الجزء؟ شيء خلنا نقرأ نرجع لصحيحة زرارة. ثم قال يا زرارة اذا خرجت من شيئين ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. خرجت من شيئين ما فيها من جزء، واضح ولا؟ الصحابة قال اسماعيل بن جابر كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فلينظر، واضح. موثق محمد بن مسلم كل ما سكت فيه، واضح ولا؟ موثق محمد بن مسلم كل ما سكت فيه بعد ما كثر من صلاته، واضح ولا؟ على كل حال وثقت بكير بن عيان الرجل، قلت له الرجل يشك بعدما يتوضا، قال حين هو حين يتوضا اذكر منه حين يشك. اذا الروايات اللي ذكرها الشيخ الايرواني ربما روايات اخرى ايضا ما فيها عنوان جزء، فيها عنوان شيء، وبالتالي هذا ايراد الشيخ الايرواني. لا تلف المطلب اخر شيء مطلق يشمل الشيء الذي هو جزء مستقل ويشمل الشيء الذي هو جزء ضمن جزء، فبالتالي اشكال على العبارة، واضح ولا؟ وليس اشكال على لف المطلق. ووجه الغرابة ان ذلك اشتراط اعتبار كتب الاجزاء المستقلة خلف اطلاق كلمة الشيء المفروض يقول وليس كلمة الجزء. لماذا؟ لأنه قال المذكورة في صحيح الزرارة، والحال أنها لم تذكر في صحيح الزرارة التي ذكرها المصنف هنا في كتابه، وسيأتي تقريب الميرزة لعدم الشمول. تقريب يعني وجه استدلاله، كيف قرب الدليل وقرب المطلق، وكيف استدل على أن قاعدة التجاوز لا تشمل تجاوز جزء الجزء. واضح ان شاء الله. وين هذا التقريب ياتي؟ في النقطة الثانية بعد دخول في آية أخرى. الآن نتكلم عن هذا التقريب. السؤال الثاني باء. الآن عرفنا أنه إذا خرجت من سورة الحج، يعني إذا دخلت بتعبيرنا دخلت في السورة وسكت في سورة الحج، عند الشيخ الإيراني تجد قاعدة التجاوز، عند النائين ما تجد. سؤال الثاني، لو خرجت من آية ودخلت في آية أخرى، دخلت قلت ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم ثم سكت، هل قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين او لا؟ انت دائما تعوان في امورها وانت تمضي الى الجار، دائما ترمق السماء بفضلك وتقول اهدنا الصراط المستقيم، والان انت تصلي شكاك ربما جرى لسانك وتصلي عادتك في الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وشكاك هل قرأت الآيات المتقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هل قرأتها أو لا؟ فهل تجري قاعدة التجاوز أو لا تجري؟ واضح. الشك في الآية السابقة عند الدخول في الآية اللاحقة هل هو من موارد جريان قاعدة التجاوز أو لا؟ والعبارة أخرى، الدخول في الآية اللاحقة هل يصدق عنوان الدخول في الغيب او لا يصدق؟ المحقق النائي يقول لا يصدق، ولا تجري قاعدة قاعدة التجاوب. لماذا؟ ما هو وجه الدليل؟ الآن نذكر تقرير المحقق النائي كيف قرب وجه عدم تغيير قاعدة التجاوز. المحقق النائي قد أخذنا مبلغ السابق. ما هو المبلغ السابق؟ في عالم السقوط هما قاعدة أم قاعدتين؟ قاعدة واحدة. والشارع المقدس حينما وضع اول ما وضع اي قاعدة وضع؟ قاعدة الفراغ. وما ضمون قاعدة الفراغ على رأي المحقق النائيني، لا على رأي السيد الخوي، ما هو مضمونها؟ الشك في الكل، بخلاف قاعدة التجاوز التي مضمونها الشك في الجزء. اما ان تكفي جميع المركب، فلا مركب من اجزاء، ركوع وسجود وقيام وقراءة، واضح؟ اما ان تكفي جميع المركب في الكل، واما ان تكفي في الجزء، واضح؟ ولا في خصوص الرضوع ركعت ولا ما رجع سجدت ولا نزل؟ شيخ النائني رضوان الله عليه يقول ان مورد قاعدة الفراغ هو الشك في الكل، ومورد قاعدة التجاوز هو الشك في الجزء. هذا اخذنا في بحث مضمون القاعدة. والشارع اول ما وضع وضع قاعدة الفراغ التي مضمونها اذا شككت في تحقق الكل، اذا شككت في جميع اجزاء المركب بعد الفراغ من المركب تبني على الصحة، واضح؟ ثم الشارع نزل الشك في الجزء منزلة الشك في الكل، واضح ولا؟ تنزل قاعدة التجاوز التي هي الشك في الجزء منزلة الشك في الكل، منزلة قاعدة الفراغ. والقدر المتيقن في التنزيل انه قد نزل الجزء المستقل، نزل الشك في الكون. واما انه نزل جزء الجزء المستقل منزل الكون هذا غير معلوم، يحتاج الى دليل. الاصل ان الجزء المستقل وجزء الجزء المستقل لا تجري في قاعدة التجاوز. الاصل جريان قاعدة الفراغ في الكون، ولا توجد عندنا قاعدة اسمها قاعدة التجاوز. ببركة التنزيل الشرعي والجعل الشرعي رفعنا اليد عن ذلك وقلنا ان قاعدة التجاوز تجري في الجزء المستقل لان الشارع نزل الجزء المستقل منزلة الشك في الكل. اما ان الشارع نزل جزء الجزء المستقل منزلة الكل هذا غير معلوم، فلا نلتزم بجريان قاعدة التجاوز في جزء الجزء، واضح؟ وبالتالي قاعدة التجاوز لا تجري في الشك في الآية إذا دخلت الآية الأخرى، ولا تجري إذا شكت ماذا في الحد بعد الدخول في السورة، واضح؟ الشيخ الإيرواني يقول أنا لن أناقشك في الكبرى وفي مبناك حتى تقول هذا إشكال بنائي إشكال مبنائي، واضح ولا؟ إذا قلت أنا أنكر أنه الشارع أولا وضع قاعدة الفراغ ثم قاعدة التجاوز تقول هذا إشكال مبنائي، لنا مبنانا ولكم مبناكم. خصوصا الشيخ الإيرواني رجع رأي الشيخ الأنصاري وحدة القاعدتين، يقول أنا سأأتي بإشكال بنائي يعني بناء على مبناكم يلزم هذا الاسم. ولن آتي بإشكال مبنائي حتى تقول لنا مبنانا ولكم مبناكم، وإنما سأتي بإشكال بنائي. والإشكالات القوية، الإشكالات البنائية، الإشكالات المبنائية قد يتفصل عنها، لأن هذا مبنانا وهذا مبناكم. بينما الإشكالات البنائية أوقع للنار باعتبار أنها تنسجم مع النار المذكور. الشيخ الإيراني يقول سلمنا أن الشارع أولا وضع قاعدة الفراغ ثم وضع قاعدة التجاوز، لكن ماذا تقول في إطلاق كلمة شيء الوارث في الرواية؟ نفس صحيح الزرارة، إذا خرجت من شيء لفظ الشيء لها إطلاق أو لا؟ لها إطلاق. ونفس هذه الرواية صحيح الزرارة هي الرواية التي يستدل بها على التنزيل. أيها المحقق النائري، هؤلاء تستدل ببعض الروايات للدلالة على أن بعض الروايات نزلت قاعدة التجاوز، نزلت قاعدة الفراغ. هذه الروايات فيها إطلاق إذا خرجت من شيء، والشيء كما تصدق على الجزء المستقل تصدق على جزء الجزء المستقل. مصافة العام لكن نقرأ هذا المقدار. هو يقول مو معلوم، محقق النائري، مو معلوم تشمل الجزء الجزء. القدر المتيقن ماذا؟ القدر المتيقن تشمل ماذا؟ الجزء المستقل. مو معلوم تشمل الجزء الجزء، هذا غير معلوم اذا كان دليل تنزيل دليل لبي. اما اذا كان الدليل الذي نزلنا به قاعدة التجاوز منزل قاعدة الفراغ دليل لفظي، دليل اللفظي له لسان له اطلاق وتمسك بالاطلاق فيه. واضح. دا السؤال الثاني، الدخول في آية أخرى، هل استكفي آية بعد الدخول في آية أخرى لا يعتنى به أيضا؟ ذكر الميرزا في أجود التقريرات حقق النائيني بتقرير السيد القوي عدم جريان قاعدة التجاوز في مثل ذلك. في مثل ذلك ماذا يعني؟ الدخول في آية بعد استقي آية بعد الدخول في آية أخرى، لأن المدعول حسب مبناه، يعني الذي دعي حسب مبناه مبنى الميرزا هو قاعدة الفراغ فقط، أي عدم الاعتناء بالسقي بعد الفراغ من تمام المركب، يعني بعد الفراغ من الكل. واضح ولا؟ هذا بناء على رأي رئيس بيدوكو الشيخ في الصحة. رأيته أن الشارع، يعني رأيت ما في العام، أن الشارع نزل أجزاء المركب الموجودة في قاعدة التجاوز منزل تمام المركب المعتبر في قاعدة الفراغ. واضح ولا؟ كيف أكيد؟ رأيته أن الشارع نزل أجزاء المركب منزل تمام المركب، كيف أكيد؟ المدار في قاعدة التجاوز الأجزاء، المدار في قاعدة الفراغ الكل تمام الأجزاء. يقول رأيته أن الشارع نزل أجزاء المركب، هذا في قاعدة التجاوز منزل تمام المركب، يعني جميع المركب الكل في قاعدة الفراغ، نزل في ماذا؟ في عدم الاعتناء بالشك بعد، يعني عدم الاعتناء بالشك بعد، يعني بعد الفراغ، بعد الفراغ من اجزاء المركب، لان قاعدة التجاوز قاعدة الفراغ بعد الفراغ من تمام الاجزاء، قاعدة التجاوز بعد الفراغ من بعض الاجزاء والدخول في بعض الاجزاء. هو القدر المتيقن من التنزيل المذكور تنزيل بعض الاجزاء منزل تمام الاجزاء، تنزيل قاعدة التجاوز منزل قاعدة الفراغ، وتنزيل الأجزاء المستقلة منزلة تمام الأجزاء منزلة الجميع، كما تشهد به الأمثلة الواردة في صحيحة زرارة. واضح. وفيه طبعا الأمثلة المذكورة يا مولانا الواردة في لسان زرارة لا في لسان الإمام، فرقت الرواية بين لسان السائل وبين لسان الإمام عليه السلام. وفي ما ذكر المحقق النائمي أنه لو سلم المبنى فيمكن أن يقال إن إطلاق كلمة شيء في صحيحة زرارة كامل للجزء غير المستقيم. لاحظ هنا قال إطلاق كلمة شيء صحيح، بينما هناك لعلنا نتصور فيما سبق خطأ مطبع إطلاق كلمة الجزء. على إطلاق كلمة شيء في صحيحة زرارة كامل للجزء غير المستقل. مطلق الجزئي يشمل الجزء المستقل وجزء الجزء المستقل، وبذلك وبالتمسك بالإطلاق يثبت التنزيل في الأجزاء غير المستقل أيضا. واضح. السؤال الثالث، ماذا إذا شككت في كلمة بعد تقول في كلمة الحمد لله؟ أنت تقول لله، هل قلت الحمد او لا؟ تجري قاعدة التجاوز او لا تجري؟ الجواب اما ان نتمسك بصحيح الزرارة اذا خرجت من شيئين، واما ان نتمسك بموثقة محمد بن مسلم كل ما مضى وشكر. واضح او لا؟ بالتالي نجيب على سلال الابنين، انت نسكنا بموثقة محمد بن مسلم كل ما مضى وشكر، يصدق المضيع عن كلمة الآن الحمد لما يصدق؟ يصدق، لكن العرف يرى الانصراف. العرف لا يرى المضي في كلمة واحدة، هذا بحسب التدقيق العقلي لا بحسب الذوق العرفي. واضح او لا؟ العقل يقول صحيح انت مضيع. واضح او لا؟ لكن العرف مجرد تمر الكلمة يصدق المضيع لو لا تكمل العبارة. واضح له. وهكذا بالنسبة من حرف الى حرف، الحمد الان انت بالمين شكل جئت للحاء او لا؟ واضح او لا؟ بحسب الدقة العقلية مضيت او لم تمضي؟ مضيت، لكن بحسب المتبادر العرفي يقال انك مضيت، والعرض والاشارة يخاطب العرف مو خاطب الدقة العقلية. واضح او لا؟ هذا اذا تمسكنا بموثقة محمد بن مسلم. اما اذا تمسكنا بماذا؟ بصحيح الزرارة كلما دخلت في شيء وخرجت. خب هنا يصدق انت خرجت دخلت في شيء وخرجت من شيء، يصدق لو ما يصدق؟ حتى بالدقة العقلية يصدق. خرجت من كلمة ودخلت في كلمة، خرجت من حرف ودخلت حرف، لكن ايضا نقول العرف لا يرى انك خرجت من شيء ودخلت في شيء الا اذا كملت عبارة كملت آية. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. الدخول في كلمة ثانية جيم. سؤال الثالث، اذا شك في كلمة بعد الدخول في كلمة اخرى فهل لا يعتني للشك ايضا، او فهل لا يعتنى للشك ايضا؟ والجواب ان لفظ شيء وإن كان صادقا على الكلمة بحسب الدقة العقلية إلا أنه لفظ شيء منصرف عنها عن الكلمة عرفا، واللي هن الخطاب العرفي، وأولى من ذلك يعني وأولى من عدم وأولى من ذلك يعني بالانصراف الشك في الحرف السابق بعد الدخول في حرف جديد، فإن الانصراف فيه أوضح. هذا كله لو لاحظنا القاعدة المذكورة في صحيحة زرارة بلسان كل ما ذكرت في شيء وخرج، واما لو لاحظنا موثقة محمد بن مسلم هذيك المتقدمة صحيحة زرارة هذا الجواب على صحيحة زرارة الان على موثقة محمد بن مسلم، واما لو لاحظنا موثقة محمد بن مسلم التي تقول كل ما مضى وشكر فالامر اوضح لعدم صدق المضي عرفا في مثل الحالات المذكورة، اي حالة حالتين الخروج من كلمة والدخول في كلمة، الخروج من حرف والدخول في حرف آخر. يبقى السؤال الرابع حول الدخول في الأجزاء المستحبة، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.